وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك جاء هذا التفسير عن مجاهد وقتادة أنها المودات. وقيل إن الأسباب ها هنا هي الأعمال أو القرابات. والله الأقرب الله تعالى أعلم أن المودة تفسير بالمثال، وإلا في المعنى أعم، كما قال ابن قتيبة رحمه الله إن كل ما ذكر في تفسير هذه الآية صحيح، والمعنى الجامع أنه تقطعت كل أسباب العلاقات، فإن العلاقات بين الناس لا شك أنها لا تبنى إلا بأسباب، قد تكون لمحبة، قد تكون لمصالح، قد تكون لقرابة، قد تكون لزمانة في عمل وما إلى ذلك. فالشاهد أن الله جل وعلا بين في هذه الآية أن المودات والصلات التي كانت بين الناس ولم تبنى على المحبة في الله عز وجل ولأجله سبحانه فإنها سوف تتقطع يوم القيامة وتضمحل وتتلاشى، بل تنقلب إلى عداوة. وهذا ما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حبه، وحب من يحبه، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.